إذا لم تجد التفسير لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا فإنك تنتقل إلى أي شيء؟ إلى لغة العرب، وغريب القرآن في لغة العرب، فإن تأتي على الآية تبحث عنها في لغة العرب. ذكر الشيخ هنا أن المصدر الخامس هو لغة العرب، لكنه أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنك تجد القرآن أحيانا يراعي في كلماته الجانب الشرعي ويراعي الجانب اللغوي، فينبغي أن تنتبه لهذه. ولذلك شف أتى بالآية قال إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، هذا الشرعي، بما أراك الله، ليس باجتهاد من أحد. والآية الثانية قال قرآنا عربيا لعلكم تعقلون معانيه، فالعرب قرآن عربي تعرفه، وأنت عربي أو تبحث عن الألفاظ العربية فتعرفها. فإذا تعارض الشرعي مع اللغوي ما الذي نقدمه؟ نقدم الشرعي، نقدم الجانب الشرعي. فإذا جت كلمة شرعية ولها معنى شرعي ولها معنى لغوي نأخذ بالجانب الشرعي، لأن القرآن نزل تشريعا، نزل تشريعا، مثل ما ذكر الشيخ هنا قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الصلاة من الصلاة الشرعية، الصلاة الشرعية، نقدم الشرعي. أحيانا تقدم اللغوي إذا كان المعنى اللغوي أولى، مثل في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإنه جاء التفسير الصلاة هنا في السنة أنها الدعاء، أنها الدعاء.